الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون لأصحابه ما تعدون مفلس؟ قالوا: الذي لا درهم عنده ولا دينار ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وانتهك عرض هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم، فطرح عليه ثم طرح في نار جهنم. هذا الحديث يا عباد الله من أخبار وإعلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته، وبيان الأخطار التي تستقبل من لم يحفظ نفسه ويحافظ على دينه. يأتي الإنسان محافظا على الصلاة، يصلي، يصوم، يزكي، لكن لسانه لم يكفه، يؤذي الناس بلسانه، غيبة، نميمة، بسباب وخصام، بشتم، لعن، يأتي وقد أكل أموال عباد الله، يستدين ولا يفي، يأخذ أموال الناس ليتلفها، ما وقع تحت يده لا يتورع عنه، في بيعه وشراءه خوان لا أمانة له، في وعوده بالوفاء مخلف للمواعيد، يأتي وقد سب هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا، غيبة ونميمة، كذب وفجور، وقد ضرب هذا متهيئ للعدوان والإفساد في الأرض، يقول وقد سفك دم هذا. هذه جرائم من غيبة ونميمة وسباب وخصام وأكل المال بالباطل واعتداء على الخلق بضربهم وسفك للدماء، جرائم تزعزع الأمن وتؤذي العباد وتسبب شرورا وأحقادا، ثم يأتي يوم القيامة أكثر من أعمال لكن أعظم الإساءات، وتمادى في أنواع غي لا يؤمن جانبه ولا ينفق لوحده ولا ينتظر منه رد الأموال، خيانة في الأمانات وعدوانا بالقول والقال، مع خصام وشتم وسباب وعدوان على البشرات، ضرب وسفك للدماء. وإن من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله سفك الدماء بغير حق، وقد قرن الله جل وعلا سفك الدماء بغير حق بالشرك الأكبر. لا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني أنه في سعة في حفظ دينه وصيانته، بينه وبين الأخطار فسحة ومساحة، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام فقد ضاقت عليه المسالك وأحاطت به الأخطار وتهيأ لنار جهنم، إلا أن يسر الله له توبة مقبولة. فليفكر يا عباد الله، كل من يتصف بصفة من هذه الصفات ليفكر، من كان طريق اللسان في الإساءة والشتام ليفكر، من كان كثير الاغتياب لعباد الله ليتدارك نفسه في استحلال من أساء إليهم والاعتذار إليهم وإعلان التوبة عند الله جل وعلا، ويكثر من الاستغفار لمن أساء إليهم والدعاء لهم. وإذا كان اغتابهم يستحلهم ويطلب منهم العفو، ولا شك أن العفو أحب إلى الله، والله يقول أن تعفو أقرب للتقوى، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يستعفيهم ويدعو لهم، وإن كان اغتابهم بما ليس فيهم فليبلغ من اغتابهم عنده أنه ما صدق في المقال، بل أساء في كل ما قال من غيبة، لعل الله جل وعلا أن يكفر. إن الإنسان إذا انتقل عن هذه الدنيا انتهت الآمال وصدت طرق الاعتذار، فليغادر ما دام في الحياة ليقبل على الله جل وعلا تائبا، وليقبل إلى إخوانه معتذرا لعلهم يعذرون، لعل من أساء إليهم يعتذر إليهم رحمه وأشفق عليه. والمسلم حري بأن يكون مشفقا على إخوانه المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. ما الحقوق؟ هذا من العرب اللسان واليد وظلم المال وسفك الدماء. جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ يعني يجاهد لإعلاء كلمة الله ودحر الكافرين حتى قتل، لا يقصد إلا إعلاء كلمة الله، فهل تكفر خطايا؟ قال نعم. فلما ولى الرجل دعاه وقال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مقالته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تكفر خطاياك إلا الدين، يعني إلا حقوق العباد، إلا الدين فإنه أخبرني به جبريل آنفا. فالذي يأكل أموال الناس بالباطل حري أن لا يعفى عنه، إلا إذا كانت له أعمال صالحة جسام فأخذ منها وخفف عن غريمة، لأن ذلك الموقف لا فدية وإنما هي أعمال. فأكل أموال الناس بالباطل من أعظم المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ويقول عليه السلام: من أخذ أموال الناس وهو يتلافى أتلفه الله. فهذا المفلس الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أسباب فلسه. تاجر فله أعمال صلاة وأعمال صيام والزكاة، ولكن الظلم والعدوان غطى على ذلك كله، فكاد أن يستهلكه أو استهلكه. قال فيؤخذ لهذا من حسناته. فليتصور الإنسان في ذلك اليوم الذي يكون فيه في غاية الإشفاق من أهوال ذلك الموقف، كان يعمل بحسنات سلفت وأعمال أداها يبتلي بها وجه الله، وإذا بالغرماء قد مدوا حبالهم وتهيأوا لاستلاب أعماله الصالحة بسبب سوء عمله وعدم ورعه وجرأته على الأموال والأعراض والدماء، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن سلم عليه، إن استكفى الغرم بما أخذوه، فقد يكون بقي عنده بقية. وإن استهلكت الغرامات ما قدم من أعمال صالحات وبقيت غرامات لم توفى، أخذ من سيئات الغرماء، ثم أضيف إلى سيئاته، ثم رمي بعد ذلك في النار. فليتصور الإنسان ذلك الواقف الهائل الذي يفر كل أحد من كل أحد، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحد، إنما هي أعمال، أعمال للموفاة، كما قال الله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فليستعد كل واحد من عباد الله، وليتفكر عن علاقاته بالآخرين في أمور المال، ليرد الحقوق إلى أهلها، في أمور الأعراض الإساءات ليعتذر، لعل شفقة تحصل، لعل حب إحسان ينفعه الله به. إن كانت جنايات فليمكن من جنى عليهم من أخذ حقوقهم، إن كانت دماء فاستوجب القتل فليعترف بجنايته وليسلم نفسه. فإن متاعب الدنيا وشقاءها وآلامها لا تعد شيئا بالنسبة لمتاعب الآخرة وآلامها. وقد مر على أسماعنا كثيرا أنه يؤتى يوم القيامة بأشقى أهل الدنيا، فإذا غمس في النار غمسة واحدة وسأل هل مر به يوم بؤس أو شقاء، فينسى كل شقاء وبلاء ويقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك، ما رأيت يوم بؤس قط. ويؤتى بالمترف من أهل الدنيا الملعم فيها، الذي ورد في اقتناص اللذات والتنعم بها أقصى حدود في الدنيا، ولم يلاقي بأساء ولا مشقة، ثم يغمس في نار جهنم عاذل الله منها غمسة واحدة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت يوم نعيم قط؟ فيحلف برب العزة وجلال فيقول: لا وعزتك وجلالك، ما رأيت يوم نعيم قط. على الإنسان أن يجتهد قبل أن يفوت العوام، فإن الإنسان إذا مات قفل باب العمل إلا ما كان من ولد صالح يدعو، أو صدقة جارية مستمرة، أو علم بذله هدي به بشر، وإلا فقد انغلق الباب. والتوبة إذا غرغر الإنسان انغلق بابها، فالإنسان بإمكانه يتوب ويتراجع ويرد الحقوق ويرجع إلى خالقه جل وعلا معتذرا تائبا عازما على السير في طريق الصلاح إلى أن تبلغ الروح الحلقوم. فإذا حضر قادم الأرواح وضاق بالنفس الصدر لم ينفع إيمان ولا توبة، والموفق من يتدارك ذلك، فإنه لا أحد يدري متى توفيه المنية، متى يضيق بها بالنفس الصدر. فليكثر الإنسان من التوبة والاستغفار، وليتذكر جرائره في حقوق العباد، وليسأل عنهم وليتصل بهم ويظهر لهم ندمه وأسفه واعتذاره، وما كان من حقوق فليبادر في ردها. ولا يقل إن الكرامة وأخشى أن تعلم الإساءات فأهون على الناس، بل عليه أن يهتم بمستقبله، بالخروج من مآزق ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا عباد الله، قد أضلتنا ليال هامة ومواسم جليلة وساعات كل الحري بأن يجتهد فيها لعل سيئة حسناتي تغطي سيئاته، لعل الله أن يوفقه لتوبة نافعة يمحو الله بسببها عامة ما سلف، وليتذكر جرائره وليتب من كل ما يعلم. ولا شك أن هناك ذنوبا كثيرة لا يعلمها الواحد منا لضعف البصائر والغفلة المتتابعة والاغترار بالصحة والأمن والأمان، فليبادر كل واحد للتفكير فيما مضى والتأمل واستذكار ما سلف، وليفكر في المآل يوم العرض والجزاء، يوم يقول مفرط رب ارجعون، يوم يقول من يرى الهول فيما يهرم يا ويلتا. فأنقذ نفسك أيها المسلم بالتوبة إلى الله، وكف الأذى عن نفسك وعن الآخرين، واجتهد في الإحسان إلى نفسك باستعمالها في صالح الأعمال، وبالآخرين في الإحسان إليهم، وكف أذاك عنهم. أنت تعلم أن كل عمل منا محصى، وأن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن يوم العرض كل مضيع يتمنى أنه لم يعرض عليه كتابه. فاجتهد في ملء صحائفك بالأعمال الصالحة، وفي هذه الأيام المقبلة جد في السهر، لا في الحديث والسمر ولا في مجالس الشلل، ولكن في مجالات العبادة والصلاة والتهجد وتلاوة القرآن الكريم والتدبر لمعانيه وتذكر الذنوب والسيئات، وتب من ذلك كله، وأحرص فيما بين ذلك من فترات أن تدعو لك وللمسلمين، فإن كل واحد منا محتاج للدعاء، وإن أمتنا محتاجة للدعاء، لعل لحظات إجابة ترتفع فيها دعوات صادقة، فإن في كل ليلة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كما ثبت في الصحيح. إن لله ساعة في الليل يستجيب فيها دعاء الداعين وذلك كل ليلة. فمتى هذه الليلة؟ أفرض أنها من أول الليل إلى آخره. إن الحاجات العظيمة والمطالب الهامة ينبغي أن يصبر على التعب رغبة في تحصيلها أو دفعا للمخاطر المقبلة، فإن الآفاق مليئة بالأخطار. كما أن فرج الله جل وعلا قريب من عباده المتقين، فاجتهد أيها المسلم لا سيما في حال سجودك في تهجدك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا بالدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. فليجتهد كل واحد في دعائه لنفسه بالصلاح وخاتمة الحسنة وصلاح الذرية وتفريج الكرب كرب الدنيا والآخرة، وليدعو للمسلمين لا سيما عند البيت العتيق، لا سيما في الليالي المقبلة، لا سيما في الليالي التي قد تكون ليلة القدر. عسى أن توافق الدعوات ساعات قبول للدعاء من لدى الرب العزة والجلال. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. نسألك يا إلهنا ومولانا ألا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور. نسألك يا حي وقيوم أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بعفوك، وتفضل علينا بجودك، وآمنا من مخاوف الدنيا ومخاوف الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وسلاطيننا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم ارفع بهم البلاد والعباد، اللهم ارفع بهم شأن الحق وأهله، وأذل بهم شأن الباطل وأهله يا حي يا قيوم إنك مجيب الدعاء. اللهم اهد ولاة المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقهم خوفك ورجاءك، ووفقهم للاعتياد عليك والتوكل عليك، واملأ قلوبهم بمخافتك، وعظم في نفوسهم شعائر دينك، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفقهم للرفق بعبادك، اللهم وفقهم للرفق بعبادك وحملهم على طاعتك يا إله العالمين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، تعلم ما أمتنا فيه من لأواء وشدة، وتعلم ما يقوم به الأعداء من يهود ونصارى ومن أعداء دينك يا حي وقيوم من بلاء وشر وإيذاء للمسلمين. نسألك يا إلهنا وولانا أن تجيرنا من أهوالهم، وأن تسلط عليهم أنواع البلايا والمحن، وأن تفرق جمعهم وتذل قوتهم وتواضع شأنهم يا إله العالمين. اللهم أسمعنا عاجل غير عاجل انحلال عقدهم، انحلال عقدهم وانفلات الأمر من بين أيديهم وتفرقهم استشراء العداوات بينهم، واجعل ذلك في صالح الإسلام والمسلمين. اللهم يا إلهنا ومولانا استنقذ بلاد المسلمين من أيدي الكفرة المجرمين الظالمين يا إله العالمين عاجل غير عاجل. اللهم أصلح القادة وخص من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والتقى والهدى. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده، واجعل يا ذا الجلال والإكرام أعماله كلها يقصد بها مراتك ويوفق فيها لمتابعة هدي نبيك، وجازه عليها يا حي يا قيوم بالتوفيق لأمثالها. يا مجيب الدعاء وانفعه في ذلك وانفع به البلاد. اللهم احفظ به أمننا وأمن به سبلنا واحفظ به حدود بلادنا وصن به الحق وأهله وأذل به الباطل وأهله وارفع به وأعلي شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا مجيب الدعاء سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.